نانسي الصغيرة الميتة. 1. نانسي الصغيرة ماتت، كانت قاعدة على الكراسي اللي فاتت، بعين واحدة موجودة والعين التانية خلاص راحت. نانسي الصغيرة ماتت، المرجحة الحمرة شغالة، تعال العب معايا، أنا لوحدي والوحدة قتالة. مرة وأنا صغيرة كنت على وشك أكمل استدعاء نانسي، أعتقد أني كنت وقتها في الصف الثاني، كنت لسه منتقلة للمدرسة الجديدة ما بقاليش أيام. عشان ما طولش عليكم، بابا وماما اتطلقوا، حضنتي كانت مع ماما، والنتيجة أني بدل ما أكون قاعدة في مدرستي القديمة وسط أصحابي، بقيت قاعدة في مدرسة جديدة وحوالي ناس غريبة معرفش ولا واحد فيهم. كنت قاعدة على المرجيحة الحمراء أثناء الفسحة لوحدي، ما كنتش أعرف أني دي غلطة. فجأة بنتين قربوا مني وقالوا لي بقلق، بلاش تقعدي هنا، دي مرجحة نانسي. بصيت حواليا بدهشة وأنا بسألهم، نانسي مين؟ وكأني كنت متوقعة أن بنت تالتة تقرب مني وهي بتقول هاي أنا نانسي. بصولي ثواني كأني مجنونة، لكن بعدها ساعدوني في النزول من على المرجحة ومشوا معايا لحد ما وصلنا لقاعة الرياضة. واحدة من البنتين كان شعرها أحمر وعندها طفيرة، دي كان اسمها ليان، هي اللي حكيت لي على قصة نانسي الصغيرة الميتة. الأسطورة بتقول إن نانسي كانت بنت وحيدة ملهاش أصدقاء، أهلها كانوا بيكرهوها، كل ده عشان نانسي بعين واحدة. في يوم من الأيام وبعد ما واحد من المتنمرين الموجودين في المدرسة ضربها، نانسي وقفت ونفضت هدومها، مشت لحد ما وصلت لمنطقة المراجيح وشنقت نفسها بحبل المرجحة الحمراء. من يومها والمرجحة الحمراء دي معروفة أنها خاصة بنانسي، وأي حد بيقرب منها ويتمرجح بيها نهايته بتكون زي نهاية نانسي، وأي حد عايز يتكلم مع نانسي كل اللي المفروض يعمله أنه يروح عند المرجحة الحمراء ويردد القصيدة الشعرية الشهيرة الخاصة بيها وانت بتتمرجح على المرجحة الخضراء أو الزرقاء، وبمجرد ما تنتهي من ترديد القصيدة هتظهر لك وهي بتتمرجح على المرجحة الحمراء. محدش عارف ايه اللي بيحصل بعد كده، بس في إشاعة بتقول إنها هتقتلك عشان قلقت راحتها. طيب، في طريقة واحدة بس عشان نتأكد من الكلام ده. فوراً رحت ناحية منطقة المراجيح، قعدت على المرجحة الخضراء، بدأت أتمرجح وأنا بردد القصيدة الشعرية. طلاب كتير وقفوا يتفرجوا عليا من بعيد وهم مش مصدقين اللي بعمله. كنت على وشك أخلص القصيدة لولا جرس الفسحة ضرب وكان لازم كلنا ندخل فصولنا حالا. الموضوع كان مضايق كل اللي واقفين، لأن على ما يبدو كلهم كانوا مجهزين نفسهم إن خلال دقايق شبح نانسي الصغيرة الميتة هيظهر عشان يقتلني، لكن اللي حصل ده كان هو سبب صداقتي القوية أنا وليان. تاني يوم كنت نسيت كل حاجة عن نانسي، المرجحة الحمراء والقصيدة الشعرية، وبدأت ألعب ألعاب طبيعية مع ليان وصديقتنا التالتة اللي كان اسمها آلان. من يومها وأنا بعيدة عن المرجحة الحمراء قدر الإمكان، بس عدد القصص اللي سمعتها عن نانسي واللي حصل ليها خلال السنين اللي بعد كده كان لا يمكن تتخيلوه. أكتر قصة الناس بترددها هي إن نانسي شنقت نفسها على المرجحة الحمراء. في ناس تانية بتقول إن أهلها اللي قتلوها بسبب عينها المفقودة. ناس تالتة قالوا إن وفاة نانسي كانت حادثة مش أكتر، وإن اللي حصل إن نانسي كانت بتحاول تخلي المرجحة تلف لفة كاملة حوالين نفسها، لكن حبل المرجحة لف حوالين نفسها وقتلها. مش مهم، المهم إن القصص دي كانت مخيفة بما فيه الكفاية عشان تخوف الأطفال وتبعدهم عن المرجحة. أثناء الصف السادس صممت أعرف الحقيقة وبدأت أدور ورا الموضوع، والدهشتي كان فعلا في حالة وفاة حصلت في ملعب المدرسة، لكنها ما كانتش نانسي، دي كانت مدرسة عندها 80 سنة واسمها جورجيا سميث، ماتت وهي بتحاول تلحق طفلة كانت بتقع من فوق واحدة من المراجيح. قلت لليان عن المعلومات اللي عرفتها، اللي كانت أصلا نسيت تماما أسطورة نانسي الصغيرة الميتة، واتفاجئت إني لسه فاكراها وعندي فضول أعرف حقيقة اللي حصل. طول فترة وجودي في المدرسة ما كانش ليا أي أصدقاء غير ليان وإيلين، وبعد ما إيلين انتقلت لفلوريدا ليان بقت صديقتي الوحيدة، وده كان تمام معايا، ما كانش عندي مشاكل. أنا كنت بحبها وهي كانت بتحبني، ودايما كانت موجودة عشاني. لما كلبي مات ساعدتني في تنظيم الجنازة، لما خطيبها سابها كنت جنبها وهونت عليها. كان عندي أمل نفضل صحاب لحد ما نبقى ستات عواجيز. لحد الأسبوع اللي فات ليان اتقتلت، وأنا كنت على وشك اتقتل معاها. كنا بنذاكر سوا في بيتها، وصممت توصلني بيتي بعد ما خلصنا. كنا ماشيين بهدوء لحد ما مجموعة من طلاب الجامعات مشوا ورانا وبدأوا يعكسونا. إحنا عندنا 16 سنة، أطفال يعني، متخيلين؟ ليان مسكت إيدي وبدأت تمشي بخطوات سريعة عشان نبعد عنهم، لكن على ما يبدو إن ده ما كانش عاجب واحد منهم، لأنه بدأ يمشي ورانا بخطوات سريعة ومسك إيد ليان بقوة، قال لها إنها عاهرة وإنه مش فاهم هي بتهرب منه ليه. كنت شم ريحة الخمر بقوة، كان باين قوي إنه سكران. حاولت أبعد ليان عنه، قلت له إننا لازم نروح البيت حالاً لأن بابا وماما مستنيين وصلنا. كنت بكذب عليه طبعاً، بابا معرفش هو فين وماما مش مهتمة أنا فين وبعمل إيه، بس كان عندي أمل يخاف ويبعد عننا ويسيبنا في حالنا. لكن طريقتي ما نجحتش، والشخص ده رفض يسيب إيد ليان وفضل يطلب منها تيجي معاه. مش فاكرة ليان قالت له إيه بالظبط، بس فاكرة إن ده ضايقه جداً وخلاه ينفجر من شدة الغضب. فاكرة راسي وهي بتخبط بمنتهى القوة في الحيطة اللي جنبي، فاكرة الألم اللي سيطر على جسمي وظهري بسبب الطعنات. كنت محظوظة، طعني مرة واحدة بس. لما الشرطة وصلت وبدأت التحقيق، ليان كانت مطعونة 23 طعنة، كانت ميتة من زمان، وجثتها كانت مرمية جنبي بإهمال، بس أنا فضلت عايشة. اللعنة على كده، أنا لسه عايشة وأعز أصدقائي ماتت وسابتني. الجنازة كانت يوم الحد اللي فات، المدرسة كلها حضرت الجنازة. ليان كانت محبوبة، كان ممكن تبقى حاجة كبيرة في يوم من الأيام. أنا ما كنتش اجتماعية ولا كنت محبوبة، ودلوقتي بعد وفاة أعز أصدقائي عمري ما هكون حاجة كبيرة في يوم من الأيام. من غير ليان مين هيقف جنبي ويسندني دلوقتي؟ محدش كان عنده جرأة يقول بصوت عالي إن أنا سبب موتها، بس السبب الوحيد اللي خرجها من بيتها يومها كان إنها توصلني لحد البيت عشان كانت بتخاف عليا. محدش كان عنده جرأة يقولها بصوت عالي قدامي أو يواجهني بيها، لكن في 24 بوست اتكتبوا على الفيسبوك من 10 أشخاص مختلفين قالوا إن أنا السبب وإني عاهرة قذرة. قضيت وقت كتير مكتئبة بعد الجنازة، ما كنتش بنزل من البيت غير بالليل بس، ما كنتش بمشي في شوارع ضلمة. يمكن كان عندي أمل أشوف الوغد ده تاني. الوصف اللي قدمته للشرطة ما كانش واضح، ما قدروش يوصلوا لا ليه ولا الأصحاب اللي كانوا معاي يومها. يمكن أكون كنت عايزة أموت، بس كنت أجبن من إني انتحر. يمكن كنت بدور على الوغد ده عشان أديه فرصة تانية عشان يموتني، معرفش إزاي، بس في ليلة من الليالي لقيت نفسي في ملعب المدرسة. طبعاً كانوا جددوه بعد السنين دي كلها، بدلوا الزحليقة، الأرضية الرملية، ملعب كرة القدم. الحاجة الوحيدة اللي فضلت على حالها كانت المراجيح، كانت زي ما هي من يوم ما قابلت ليان عندها لأول مرة في حياتي. مشيت إيدي ببطء على حبل المرجحة الحمراء، كنت على وشك أضحك وأنا بفتكر أول مرة كنت على وشك أستدعي نانسي فيها، لكن الضحكة رفضت تخرج وتحولت لعياط مليان حزن. ليه أنا عايشة لحد دلوقتي؟ ليه ليان ماتت وسابتني؟ أنا وليان كنا أعز أصدقاء، وكان لازم نكمل حياتنا سوا. لقيت نفسي قاعدة على المرجحة الخضراء بدون ما أعرف أنا عملت كده ليه. بدأت أتمرجح ببطء، الملعب كان صامت تماما، حتى الطيور والغربان في الوقت ده كانت سكتت تماما، وكأنها خايفة من اللي هيحصل. نانسي الصغيرة ماتت، كانت قاعدة على الكراسي اللي فاتت. بصيت على المرجحة اللي القصيدة بتتكلم عنها، لسه زي ما هي، ما غيروهاش بحاجة أحدث أو أحسن، زي ما هي من يوم ما دخلت المدرسة، بعين واحدة موجودة والعين التانية خلاص راحت. يعني إيه القصيدة الغبية دي أصلاً؟ عين واحدة موجودة؟ أطفال أغبياء قوي اللي بيصدقوا أساطير زي دي. نانسي الصغيرة ماتت، المرجحة الحمرة شغالة، دمعة تانية خانتني ونزلت على وشي. بدأت أفتكر ملامح ليان، عينيها، النمش اللي مغطي وشها. افتكرت لما كانت واقفة جنبي ومستنية شبح نانسي يطلع يقتلني. كنا أغبياء قوي وإحنا أطفال، يعني إيه أصلاً مرجحة شغالة؟ تعال ألعب معايا، أنا لوحدي والوحدة قتالة. مفيش حاجة حصلت، طبعاً مفيش حاجة حصلت ولا حاجة هتحصل. هزت راسي وأنا ببص ناحية السماء، قلت بابتسامة حزينة، أظن دلوقتي إيه اللي هيحصل لو رددنا القصيدة الشعرية يا ليان؟ لو سمحتي. الدم نشف في عروقي لما سمعت صوتها جاي من ورايا. لفيت جسمي بسرعة لدرجة إني كنت هقع من فوق المرجحة، وشفتها بنت صغيرة واقفة ورايا. لأ، مش بنت صغيرة، نانسي. نانسي كانت واقفة ورايا، كانت لطيفة وجميلة، شعرها كيرلي أشقر، وشها مدور. البنت لطيفة فعلا، واحدة من عينيها ما كانتش موجودة، كان مكانها حفرة سودة، والعين التانية كانت موجودة في مكانها بشكل طبيعي. رقبتها كان فيها كدمات من أثر الحبل، لابسة جيبة بامبي قصيرة وماسكة في إيدها منديل. مدت إيدها ناحيتي وهي بتقول شكلك محتاجة ده. أخدت منها المنديل ببطء وخوف، كنت خايفة تهاجمني، بس هي كانت واقفة مكانها مبتسمة وهي بصة ناحيتي وبتتفرج عليا وأنا بمسح دموعي. قلت لها شكرا جدا، أنتي نانسي؟ كنت عايزة أتأكد بس، هل هي فعلا نانسي الشهيرة ولا دي مجرد بنت عادية بعين مفقودة ظهرت هنا بالصدفة؟ هزت راسها بالموافقة وهي بتقعد على المرجحة الحمراء، زقت الأرض برجليها وبدأت تتمرجح وهي بتقول ده اسمي مش اسم حد تاني، أنا فاكراكي كويس على فكرة، ممكن تيجي تزقيني؟ صعب قوي أتمرجح لوحدي. مش عارفة ليه بس وقفت وبدأت أزقها بالراحة، كانت باردة، جسمها كان بارد زي ما أكون بزق لوح تلج. جسمي بدأ يترعش من البرد. سألتها بفضول أنتي فاكراني؟ ضحكت وهي بتقول بطريقة طفولية طبعاً طبعاً. صوت ضحكها بقى أعلى وهي بتقول زقيني أكتر، ما تخافيش مش هتموتيني، أنا فاكراكي كويس، في مرة كنتي على وشك تخلصي القصيدة ودي حاجة عادة محدش بيعملها، وصدقيني أنتي الوحيدة اللي كانت جريئة بما فيه الكفاية إنها تردد القصيدة لوحدها بالليل. في الوقت ده كنت بدأت أشك في سلامة قواي العقلية، كنت شك أني بكلم نفسي وبزق مرجحة فاضية، بس الأسبوع ده كان طويل متعب وقاسي، فبمنتهى الصراحة أنا مش مهتمة. سألتها فاكرة البنت اللي كانت معايا اللي شعرها أحمر وبتعمل ضفيرة؟ فكرت شوية قبل ما تقول فاكراها، كانت لطيفة. قلت لها بحزن ماتت مقتولة، إلا قتلها شخص متحرش، عشان كده كنت بعيط. قالت بمنتهى الصدق أنا أسفة، هو أنتي بتفكري تقتلي المتحرش ده؟ ضحكت، ما قدرتش أمنع نفسي، مش كفاية أني بكلم شبح طفلة صغيرة في ليلة باردة؟ لا، ده كمان بقيت باخد منها نصايح عشان أصلح حياتي وحل مشاكلي. قلت لها من وسط ضحكاتي لو عملت كده غالباً هروح السجن بقية حياتي، حتى لو القاضي وهيئة المحلفين كانوا شايفين أنه يستحق الموت، ده بالإضافة لإني مش عارفة اسمه، وعشان أقتل حد لازم على الأقل أكون عارفة هو مين. اسمه جارث، جارث ستريكلاند، عنده 24 سنة، عنده عربية رمادي قديمة، وحالياً مختبئ في بيت واحد من أصدقائه وسط الغابات مع بقية الشهود على الجريمة، مستني الناس تنسى كل حاجة عن الجريمة، وده لأنه جبان، شخصيته ضعيفة، بيقول إن اللي حصل مش غلطته، بيقول إنه كان سكران ومش عارف هو بيعمل إيه، بيقول إن لبسها هو السبب في اللي حصل. حسيت بالصدمة، ما كنتش مصدقة اللي بسمعه، رجعت لورا بعيد عن المرجحة وأنا بسألها إزاي عرفتي كل ده؟ بدأت تحرك رجليها في الهواء عشان تفضل تتمرجح بدون ما سرعتها تقل وهي بتقول باستمتاع أنا عارفة حاجات كتير قوي، وعارفة كمان هنلاقيه فين بالظبط. عارفة ازاي نقدر ننتقم منه ومن أصدقائه الملاعين. العين بالعين والسن بالسن زي ما بيقولوا. أنا أقدر أساعدك عشان نقتله ونريح العالم من شره، وبكده مش هيقدر يأذي حد تاني. وقفت المرجحة ونزلت منها وهي بتسألني، هو أنت فاكرة أنها أول بنت يأذيها؟ هي بس أول بنت تموت في إيده مش أكتر. قلت لها بوضوح، أنا وإنتي عارفين إنك مش بنت صغيرة صح؟ لو ساعدتيني عشان أوصل للملاعين دول هيكون إيه المقابل؟ ضحكت وهي بتقرب مني ببطء، اتلفتت حواليها مرة أخيرة قبل ما تقول، إنتي ذكية قوي، إنتي عارفة إن ما كانش فيه طفل ميت في الملعب، على الأقل مش في الكام قرن اللي فاتوا، فلأ أنا مش بنت صغيرة، بس صدقيني أنا مفيدة جداً. سألتيني على المقابل صح؟ المقابل سهل وبسيط جداً، أنتي هتسمحيلي بالمشاركة بس. أنا حياتي مملة بقالي كام سنة ومحتاجة أقوم بأي نشاط. مش هكدب عليكم، فكرت في الموضوع شوية، أصل الحكاية مش سهلة يعني، وأنا عارفة من جوايا أن نانسي دي مش أهل للثقة نهائياً. أنا أساساً مش عارفة مين دي ولا إيه دي، وزي ما تكون عارفة أنا بفكر في إيه. بصت في عيني بهدوء وهي بتمد إيدها وقالت بمنتهى الثقة، موافقة؟ مدت إيدي وسلمت عليها وقلت لها موافقة، وهرجعك هنا تاني بعد ما نخلص. ابتسمت وهي بتقول، شكراً، على الرغم من كل حاجة أنا بحب المكان ده، كفاية هيبتي كأسطورة بين الأطفال. بمجرد ما خلصت كلامها شكلها بدأ يتغير، حجمها كبر وبقت أطول، شعرها الأشقر بقى لونه أحمر، عينيها بقى لونها عسلي غامق. بدأت تعيط تاني بمجرد ما بقت نسخة طبق الأصل من ليان. هي كمان عينيها اتملت دموع وكأنها فرحانة إنها شافتني، وفي ثواني كنت حضناها وقفل إيدي عليها، كانت باردة زي التلج، ودي الحاجة الوحيدة اللي فوقتني من صدمتي ورجعتني للواقع مرة تانية، واقع إن اللي في حضني دي مش صديقة عمري الميتة. بس ما كنتش مهتمة، ليان كانت وحشاني، حضنتها أكتر وأنا بهمس، أنا أسفة. هي كمان همست من بين دموعها وهي بتقول، ما كانتش غلطتك، اوعي تفكري بالطريقة دي أبدا، شكرا شكرا إنك كنتي صديقتي المفضلة. غمضت عينيا، جسمي كله كان بيترعش، قلبي كان بيدق بقوة والدم ناشف في عروقي. كنت عارفة إنها مش ليان. لما فتحت عينيا كنت واقفة لوحدي وسط الملعب، بس كنت عارفة إنها جوايا. دلوقتي هي بقت حتة مني، والحزن اللي جوايا تحول لغضب، غضب عارم. دلوقتي ونانسي جوايا حاسة ببرد مش بينتهي، برد مخلي كل حاجة صعبة، حتى التنفس بقى مؤلم ومرهق، كأني نايمة جوا تلاجة عملاقة بدون أي مصدر للدفى. رجعت البيت وأخدت عربية ماما بدون ما تعرف، وانطلقت لحد ما وصلت هنا قدام البيت اللي فيه جارث والشهود اللي شافوه هو بيقتلها، ومفيش حد فيهم فكر يعمل حاجة عشان ينقذ البنت البريئة المسكينة من الموت. ناوية أطعن كل واحد فيهم 23 طعنة، وكل طعنة منهم هتكون عشان خاطرك يا ليان. 2، نانسي الصغيرة ماتت، كانت قاعدة على الكراسي اللي فاتت، بعين واحدة موجودة والعين التانية خلاص راحت. نانسي الصغيرة ماتت، وصاحبة عمري كمان ماتت. تعالي يلا معايا عشان نروح نزور جارس سوا. صحيح إنها مش قصيدة حلوة زي الأولى، لكنها على الأقل واضحة ومفهومة. استنينا في الغابات وقت طويل، أنا وهي. الجو كان برد جدا الليلة دي، بس ما كانش برد أكتر من اللي كنت حاسة بيه، كان إحساس غريب ما شوفش سحابة بخار خارجة من فمي بسبب البرد اللي حاسة بيه، بس ده مش مهم دلوقتي. ورغم إني لوحدي إلا إني ما كنتش زهقانة أبدا. نانسي كانت مسلية جدا. بمجرد ما وصلت هنا كنت عايزة أتحرك أروح لهم وحقق انتقامي منهم، بس نانسي قالت لي لأ، لازم نصبر، لازم نصبر لحد ما نتأكد إننا قادرين نقضي عليهم كلهم بضربة واحدة. عشان كده فضلنا مستنيين لمدة 3 أيام. لحد ما العاصفة جت. العاصفة كانت رهيبة، المطر كان غزير، والتلج كان بيخبط في إزاز شبابيك الكابينة اللي هم قاعدين فيها. البرق بيشق السما، وصوت الرعد بيرعش القلب من قوته. الطرق فاضية تماماً بسبب سوء الأحوال الجوية. دلوقتي هو الوقت المناسب. الضحية الأولى كان ريك، خرج للشرفة الخلفية عشان يشرب سيجارة. نانسي قالت لي إن ريك هو صديق جارث المفضل، هو صاحب الكابينة. ريك شخص مؤدب ولطيف، بس ما كانش مهتم إن أعز أصدقائه قاتل، وده معناه إنه جواه بذرة شخص شرير. كان واقف يدخن بزهق في الشرفة الخلفية بيتفرج على المطر. كنت بقرب منه ببطء، بس كان ظهره ليا، وبالتالي ما شفناش وإحنا جايين. شعره كان طويل، وده خلى مهمتي أسهل كتير، وأنا بشده من شعره فجأة عشان يختل توازنه ويقع على الأرض. شدته برا الشرفة الخلفية قبل ما يفهم إيه اللي بيحصل أو يحاول يتصرف. حوالين الكابينة كان في خندق عميق معمول عشان يمنع مية المطر من إنها تفيض على الكابينة. لما حاول يقاوم ما كانش مدرك إنه واقف على طرف الخندق. رجليه فلتت ووقع قبل ما الحقه أو أقدر أساعده. لما نزلت الخندق عشان أشوف حصل له إيه، لقيته في حالة سيئة. عظمه المكسر كان مخترق جسمه من جوه وخارج بره. المطر بيغسل الدم من على جسمه وهو واقع في الخندق وظهره مكسور بعنف، بس كان لسه عايش. عينيه وسعت من الخوف لما شافني بطلع السكينة من وسط هدومي. حاول يقوم قبل ما يكتشف إن الوقعة شلت جسمه. بخوف قال لي استني أرجوكي بلاش للأسف مدتوش فرصة يكمل كلامه أو يدافع عن نفسه. بقالي 3 أيام بسن السكينة عشان تكون حادة وتخلي موتهم سريع. طعنته 23 طعنة في صدره، نفس عدد الطعنات اللي طعنها جارس الليليان. كنت مبتسمة وأنا خارجة من الخندق والمطر بيغسل الدم من على نصل السكينة. من حسن حظنا إن مفاتيح الكابينة كانت في جيبه. دلوقتي المفاتيح بقت معانا إحنا، ومن حسن حظنا كمان إنهم كانوا سكرانين في الكابينة لدرجة إن مفيش حد منهم خد باله من اختفاء ريك أصلاً. على ما يبدو كانوا بيحتفلوا بقرب انتهاء القضية وقرب رجوعهم للبيت. بس لا، انتم مش هترجعوا البيت، ولا واحد منكم هيرجع بيته. ليام كان هو اللي عليه الدور، كان بيدور في التلاجة على أكل. على ما يبدو كان جعان. ليام كان أكتر واحد وفي الجرس فيهم. الاختباء هنا لحد ما القضية تنتهي كان فكرته هو. بيحب النكت الجنسية وفيديوهات المقالب اللي فيها تحرش. من حسن حظي إنه حتى لما سمع صوت خطوات أقدامي كان مفكرني واحد من زمايله. سألني لو عايز أكل معاه ولا هياكل لوحده. الموضوع كان سريع، ضربة واحدة كانت كفاية عشان تذبحه. دبحته عشان ما كنتش عايزاه يصرخ أو يطلع صوت ينبه حد من الباقيين. وعلى الرغم من إنه ملحقش يصرخ إلا إنه حاول يمسك في أي حاجة، وبالتالي وقع ورقبته بتنزف في كل مكان وهو ماسك في باب التلاجة اللي وقعت معاه على الأرض بصوت عالي اللي برا كلهم سمعوا صوت. واحد منهم سأل ليام لو كل حاجة تمام. مسكت ليام من إيديه وشدته برا الكابينة. خرجنا من الباب الخلفي الموجود في المطبخ. بمجرد خروجنا من الكابينة عملت فيه زي ما عملت فريك، نفس عدد الطعنات بالظبط. ولما خلصت زقيته برجلي في الخندق جنب ريك. مشيت بهدوء لحد باب الكابينة الأمامي. كنت سمع صوت الدوشة اللي جاية من المطبخ. تخيلت إنهم دخلوا المطبخ وشافوا الدم. تخيلت قد إيه هم خايفين ومرعوبين مني دلوقتي. ضحكت لما تخيلتهم وهم بيحاولوا يتصلوا بالنجدة 911 ومش عارفين. التليفون الأرضي سلكه مقطوع، والعاصفة قطع شبكة الموبايلات. مفيش هروب من هنا. كودي شافني، بص من شباك المطبخ ولمحني بتحرك في الضلمة. عيني جت في عينه. شفت الخوف اللي بان في عينيه لما شافني واقفة على مدخل الكابينة. هدومي غرقانة دم والسكينة بتلمع في إيدي. بمجرد ملف وشه عشان ينادي على الباقيين كنت اختفيت جوه الكابينة. استخبيت في أوضة النوم وهم ارتكبوا غلطة رهيبة، افترقوا. كل واحد بدأ يتحرك في اتجاه عشان يدوروا على المجنونة اللي اقتحمت كابينتهم. اتعلمت من نانسي حاجتين خلال التلات أيام اللي فاتوا، إزاي استخبى كويس وإزاي أصبر وأستنى لحد ما الوقت يبقى مناسب. عشان كده دخلت أوضة النوم المظلمة واستخبيت تحت السرير. من حسن حظي إن كودي هو أول واحد فيهم دخل الأوضة. عرفت من نانسي إن كودي في مرة صور مجموعة من أصدقائه وهم بيغتصبوا بنت سكرانة في حفلة من الحفلات الخاصة. من وجهة نظره إنه طالما ما شاركش في الاغتصاب فهو مش غلطان في حاجة. طعنته في رجله لما قرب من السرير، صرخ وهو بيبعد بخوف، وشافني وأنا خارجة من تحت السرير ببتسم له ابتسامة مخيفة. طعنته تاني في صدره، صوت صراخه كان عالي. سحبت السكينة من صدره بقوة، كان لازم أطعنه نفس عدد الطعنات لأن أنا وعدت ليان بده. الاتنين الباقيين سمعوا صوت صراخه وعرفوا الصوت جاي منين. طعنته طعنة تالتة وأخيرة في قلبه وشفته وهو بيقع بدون حركة على الأرض، بس كان لازم أكمل. جارث وصديقه الأخير خافيير دخلوا أوضة النوم بسرعة في نفس الوقت اللي كنت بطعنه فيه الطعنة رقم 23 بالظبط. كنت بنهج من المجهود، هدومي بتنقط دم، وشي غرقان وشعري مبلول. الاتنين بصوا على جثة صاحبهم بفزع وخوف. ابتسمت وأنا بسألهم بصوت مخيف، ها مين اللي عليه الدور؟ جارث كان جبان وأنا كنت عارفة ده كويس. زق خفير ناحيتي وخرج من الأوضة، قفل الباب وراه، وسمعت صوت خطواته وهو طالع سلم الدور اللي فوق. خفير وقف ولف وراه وقلب غضب، جارث يا ابن ال... ملحقش يكمل لأن السكينة اخترقت ظهره بسرعة. خفير اتحرك بسرعة ودي كانت غلطة رهيبة مني لأن السكينة فلتت من إيدي. خفير خرجها من ظهره بألم وهو بيتحرك ناحيتي. الإنسان الخايف ممكن يعمل أي حاجة عشان ينقذ حياته، وده اللي حول خفير لحيوان مفترس. كان بيصرخ بغضب، رفع السكينة لفوق وحاول يهاجمني. وطيت وأنا ببعد عنه، بس السكينة كانت حادة، أصابتني بجروح في وشي وصدري. الألم كان رهيب لا يطاق، صرخت بألم وأنا بلمس الجرح اللي في وشي. خفير كان واقف قدامي مبتسم، كان فاكر أنه خلاص بقى هو المتحكم في الموضوع. سمحت لنانسي تخرج من جوايا اللحظات، وقفت جنبي وضحكت أكتر ضحكة شريرة سمعتها في حياتي. أنا شخصياً قلبي كان هيقف من الخوف لحظات ودخلت جوايا تاني، بس اللحظات دي كانت كافية لإنه يتبول على نفسه. ابتسمت وأنا شايفة جسمه بيترعش. فاكرين لما قلتلكم إن كودي صور اغتصاب بنته وهي سكرانة؟ خفير كان واحد من المغتصبين اللي اعتدوا على البنت، واحد من الذئاب اللي اغتصبوها. تفتكروا خفير ندمان أو حاسس إنه عمل حاجة غلط؟ الإجابة ببساطة لا. لحظة الصدمة دي كانت كفاية بالنسبة لي عشان أهجم عليه وعضه في رقبته. موتة مش لطيفة صح؟ بس ما كانش بإيدي حاجة تانية أعملها، المهم إنه مات. ملقاش وقت حتى عشان يصرخ، السكينة وقعت منه، مسكتها بقوة. كان ميت من زمان وأنا بطعنه الطعنة رقم 23. خفير كان قوي وصعب، بس أنا لسه عايشة وقادرة أكمل. الضحية الأخيرة. فاضل واحد وليان هتستريح في قبرها. فتحت الباب وشفته قاعد مرعوب في ركن الأوضة، كان بيصرخ وأنا بقرب منه، الدم بينقط من هدومي. سألني بصوت بيترعش، عايزة مني إيه؟ سيبيني في حالي، أنا ما عملتش حاجة. ضحكت من قلبي لأن اللي هو قاله ده كان كذب ما فيهوش نقاش. سألته بغضب وأنا بصرخ، أنت مش فاكر البنت اللي طعنتها لحد ما ماتت قدام عينين صاحبتها؟ ساعتها بس افتكر، بدأ يعيط وهو بيحاول يدخل جوه الحيطة من كتر الخوف، بس ما كانش في مكان يقدر يروح. سألني من بين دموعه، إزاي؟ أنتي إزاي قدرتي؟ ضحكت بسخرية وأنا بقوله لا، أنا مش البنت اللي ماتت، ما تبقاش غبي، ولا أنا البنت التانية اللي عاشت. سكت ثواني قبل ما أكمل كلامي وبقوله أنا أسطورة، أسطورة عارفها كل طلبة المدارس في مدينتي. أسطورة بدأت سنة 1973 في نفس السنة اللي المدرسة اتبنت فيها. وقتها كنت ولا حاجة، بس الأطفال هم اللي قرروا يسموني ويقولوا إن المرجحة دي بتاعتي. الأطفال هم اللي ألفوا الأغنية بتاعت الأسطورة دي، من يومها والأرض دي بتاعتي، ملكي، أنا لوحدي. أقعد جنب المرجحة الحمراء وقول النشيد بتاعي وهكون بين إيديك، أديك قوة مهولة تنفذ بيها أي حاجة بتحلم بيها، بس في المقابل هعوز منك خدمة. جارس ما كانش فاهم حاجة، هو لا يعرف الأسطورة ولا يعرف النشيد، ودي أول مرة يسمع فيها عن المرجحة الحمراء. عشان كده كنت أنا القوية في الموقف ده وهو كان الضعيف. كان بيترجاني أسيبه عايش، قال لي إنه مستعد يعمل أي حاجة عشاني، بس أنا ما كنتش مهتمة بأي حاجة غير الانتقام. قتلت 4 ملاعين وفاضل 1 وحقق انتقامي، ودلوقتي هيكونوا 5. جارث مات بنفس الطريقة اللي ماتت بيها ليان، نفس عدد الطعنات ونفس مكانهم بالظبط. بعد ما طعنتوا 23 طعنة بتوع ليان، ضفت طعنة جديدة عشان خاطر البنت صاحبة الجسم اللي أنا جواه، البنت اللي بدأت أتحكم فيها من ساعة ما شرحت الجارث أنا مين. من ساعتها وأنا اللي بتحكم فيها، من ساعتها وهي اختفت وبقيت أنا المسؤولة عن كل حاجة. ممكن مضيفتي العزيزة تكون كانت غضبانة بسبب موت صديقتها، بس بدون مساعدتي ما كانتش هتقدر تطعن ولا واحد فيهم طعنة واحدة بس. عشان كده كنت بتحكم فيها خطوة بخطوة. أنا نانسي الصغيرة الميتة، جيت عشان أحكي لكم قصة انتقام هتبرد قلوبكم لما تسمعوها. خلصت من الجثث ومن الأدلة، مش هيلاقوا ليهم أثر، أو ممكن يلاقوهم بس بعد سنين طويلة، أطول مما أي حد يتخيل، بس ساعتها هيكونوا هياكل عظمية، لا حد عارف هويتهم ولا حد عارف أسمائهم. قلوب عائلتهم هتفضل محروقة عليهم العمر كله، ده اللي يستهلوه. كنت عايزة أضحك عليها وأفضل في جسمها، أستحوذ عليها وأتحكم فيها، بس أنا وعدتها، ووعد الحر دين عليه. عشان كده كان لازم أودعها وأمشي. من أول النهاردة هرجع مكاني، أرضي الملعونة جنب المرجحة الحمراء، ومن أول النهاردة هترجع بيتها تاني، بس دلوقتي قلبها هيكون مرتاح لأنها انتقمت لصاحبتها. هيوحشني القتل، الدم، الانتقام من الأوغاد، بس أنا لازم أرجع عشان الأسطورة تفضل مستمرة، أسطورة نانسي الصغيرة الميتة اللي الكل فاكرها روح بنت مسكينة، إلا بنت واحدة بس هي اللي عارفة الحقيقة، عارفة إن اللي في الحديقة مش روح، اللي في الحديقة شيطان مستني ينتقم من أي وغد تاني، بس بشرط حافظ النشيد